عرش الكريم، أن يجمعني وإياكم في دار كرامته، وأن يجعل. فرحت وكثير من الإخوان يسألون متى يكون تسميع الأربعين النووية. هذا دليل على اهتمامهم ودليل على استعدادهم. قلت الجواب إن شاء الله الثلاثاء القادم من العصر حتى العشاء، سيكون هنا مجموعة من الشباب يستقبلون الشباب، ثم سيجرون لهم التسميع، وكذلك النساء أيضا من العصر إلى المغرب، ومن المغرب إلى العشاء الثلاثاء القادم. ثم إعلان النتائج وتوزيع التذاكر يوم الجمعة إن شاء الله. ثم إذا انتهينا من هذا، عندنا مشروع آخر. مدام أننا طرقنا باب العلم فلنواصل الطريق. سنجعل مذكرة في أولويات طلب العلم شهرين أنك تراجع وتحفظ، ثم بعد الشهرين سنعقد امتحان هنا في المسجد على المذكرة التي أعطيناك إياها. ثم إذا تجاوزت سنعطيك شهادة أنك تجاوزت المذكرة الأولى. ثم أيضا سنصنع مذكرة ثانية بمبادئ أرفع من المبادئ التي بدأنا بها. لابد أن نرتقي بمستوانا. ولاحظ أنا أعطيك فرصة، أعطيك الشهر وأعطيك الشهرين، ولو أننا صدقنا الفرصة طويلة. ترى الأربعين النووية ما تحتاج إلى شهر، إلى شهر كامل، وزدنا عليها أسبوع الآن، إنما ليعطيك فرصة حتى تسترجع حسابات وتنطلق معنا بهمة عالية. إذن الثلاثاء القادم سننتهي من الأربعين، والجمعة نوزع جوائزها، والجمعة اللي بعدها إن شاء الله سنوزع أول مذكرة في طلب العلم. ثم من تاريخ إعطاء المذكرة حتى بعدها بشهرين تكون هناك دورة اختبار للذي يشترون ويريدون أن يتقدموا لها. فإذا تجاوزت نعطيك شهادة من الجامع أنك تجاوزت الدورة الابتدائية، ثم تكون هناك دورة متوسطة، ثم تكون هناك دورة ثالثة. اتفقنا إن شاء الله. في الأسبوع الماضي تكلمنا عن إيش؟ عن الفراسة، وقلنا من أفرس الناس أبو بكر وعمر، وقلنا إذن مدام أنهما من أفرس الناس لابد من دراسة سيرة أبي بكر ودراسة سيرة عمر. ليه يا إخوة على أبي بكر وعمر؟ الآن هناك هجمة على أبي بكر وعمر، لا بل على الصحابة كلهم من أولهم إلى آخرهم. تعالوا نقرأ في سير هؤلاء، ونقرأ الأخبار المتواترة والمنقولة لنا من أسانيد صحيحة ومن أناس ثقات، فنرى هل يستحق هؤلاء أن يذموا، أم يستحق هؤلاء أن يشيد بهم. يكفيهم من شيد بهم؟ ربهم. يكفيهم أن الذي شيد بهم هو ربهم تبارك وتعالى، ثم نبيهم تبارك وتعالى، ثم أصحاب محمد ومن جاءوا من بعدهم. يقول عبد العزيز بن أبي رواد وهو من القرن الثالث، يقول إذا ذكر السلف الجيل اللي قبلنا والذي قبله افتضحنا. عجل إذا ذكرناهم حنا وش يصير يا إخوان؟ إذا ذكرناهم نحن فماذا يحدث؟ نلاحظ الفرق والبون الشاسع بيننا وبينهم. بلا اختلاف أن خير البشر بعد الأنبياء هم أصحاب محمد. خير البشر بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم هم خير البشر بعد الأنبياء، وما حفظت لنا سير من أصحاب الأنبياء كسير أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نعرف سيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومصعب وبلال وصغيرها وكبيرها وشاردها وواردها، نعرف كل هذه الأخبار، ونقلت إلينا من مصادر ثقة، ليس كما مصادرهم قال فلان ولا ندري من هو فلان، لا كما يقولون هم المبتدعة الرافضة في مصادرهم التي لا نعلم لها أصلا، ثم يتطاولون على أطهر البشر بعد الأنبياء. ألا لعنة الله على الظالمين. أجمع أهل السنة، مش المبتدعة، أجمع أهل السنة أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم من؟ ثم عمر، ثم من؟ ثم عثمان، ثم من؟ ثم علي، ثم من؟ ثم العشرة. من هم العشرة؟ عدينا الأربعة بعد عبد الرحمن بن عوف، زبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص، أبو عبيدة، طلحة بن عبيد الله، أحسنتم، وسعيد، سعيد بن زيد. فهؤلاء عشرة. من بعد العشرة؟ أهل بدر. بعد العشرة أهل بدر، وبعد أهل بدر أكيد أهل أحد، أكيد أهل أحد، وبعد أهل أحد باقي أهل البيعة، ثم باقي الصحابة. قال الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب إيش نصنع بهذه الآية؟ الله يقول رضوا عنهم ورضوا عنه، وأولئك يقولون ارتدوا. الله يقول رضي الله عنهم، هب عن واحد، عنهم ورضوا عنه، وهؤلاء أولئك يقولون هؤلاء مرتدون. طيب ناخذ كلامهم ولا ناخذ كلام رب العالمين؟ ألا تبدا للقوم الظالمين. وعند البخاري عن ابن عمر قال: كنا نخير بين الناس، نقول من أفضل الناس في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. وزاد الطبراني في الكبير: فيعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. فلما إذا النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم يقولون قول ولا ينكره، معناه إقرار منه صلى الله عليه وسلم بصحة هذا الكلام. إذا قال الصحابة شيئا وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه فمعناه إقرار منه. لو فعل الصحابة شيء أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأقره ما قال شيء فهذا إقرار منه. فالسنة قولية وفعلية وإقرار، السنة إما قولية أو فعلية أو إقرار منه صلى الله عليه وسلم، إقرار بفعل يفعله الصحابة أو إقرار بقول يقوله الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي بعد الفجر سنة الفجر فما أنكر عليه، لم ينكر عليه، فهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم بجواز قضاء سنة الفجر بعد القضاء. أكيد الأفضل أنها أكيد الأفضل أنها في وقتها، لكن الأفضل للقضاء بعد شروق الشمس، الأفضل لقضاء سنة الفجر أنك تقضيها بعد شروق الشمس، وإن صليتها بعد صلاة الفجر مباشرة فلا شيء عليك. لكن إن كنت تتكلم عن الأفضل فالأفضل أنك لا تصليها إلا بعد شروق الشمس وارتفاعها كم؟ قيد رمح، وارتفاعها قيد رمح. فسكوته صلى الله عليه وسلم إقرار منه. يقولون كنا نخير بين الناس، فكنا نقول خيرنا عمر، أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. طيب ليش ما قالوا علي؟ في بعض الروايات قالوا علي، في بعض الروايات ما قالوا علي، لأن الفرق في العمر بين هؤلاء وبين علي كثير. يوم النبي صلى الله عليه وسلم بعث كم كان عمر علي؟ 10 سنوات، وعمر أبو بكر 38، يصغر النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، يعني 30 سنة فرق بين عمر وأبو بكر وعلي وعثمان وعلي رضي الله عنهم. فكان صغير، كان صغيرا صغيرا في السن، فكان صغيرا في السن. ولكن أحاديث عن من عدت علي رابعا من هؤلاء. أردت أن أتكلم اليوم قبل أن أنطلق في سيرة أبي بكر وسيرة عمر، أردت أن ننطلق في فضائل هؤلاء الرجال. قبل أن ننطلق في معرفة أي شيء لابد نعرف قيمة هذا الشيء الذي نتكلم فيه. سننطلق ماذا قالت السنة عن عمر وماذا قالت السنة عن أبي بكر، ماذا قال القرآن أيضا، ماذا قال القرآن عن هؤلاء حتى نعرف قيمة هؤلاء وقدر هؤلاء عند ربهم تبارك وتعالى. أخرج ابن عساكر عن ابن عمر قال: كنا وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفضل أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع يقر كلامنا ويقر فعلنا. كنا وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفضل أبا بكر وعمر وعثمان وعليا. وأخرج الترمذي عن جابر بن عبد الله قال: قال عمر لأبي بكر: يا خير الناس بعد رسول الله. عمر يقر لأبي بكر بالخيرية: يا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: أما إنك إن قلت مدام قلت الذي قلته فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر. فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر يشهد أيضا بخيرية عمر، يقول: سمعته. أما أنك قد قلت يا خير بشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أما أني قد سمعته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر رضي الله عنه وأرضاه. وأخرج أحمد وغيره عن علي قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. من الذي يقول هذا الكلام؟ علي يقول: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. قال الذهبي: هذا متواتر عن علي، هذا الكلام متواتر عن علي، فلعنة الله على الرافضة ما أجهلهم. يقول الذهبي: فلعنة الله على الرافضة ما أجهلهم. أخرج الترمذي والحاكم عن عمر بن الخطاب قال: أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن عساكر عن ابن ليلى قال: قال علي: لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. ما فضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. وأخرج الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت الشمس على أحد منكم أفضل من أبي بكر، ما طلعت الشمس على أفضل على أحد منكم أفضل من أبي بكر إلا أن يكون نبي، إلا أن يكون نبي. وفي لفظ: ما طلعت الشمس على أحد منكم من المسلمين بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر. ولعل هذه الشواهد تكفي حتى ترد قول أولئك الخائبين. وأخرج الطبراني عن سلمة بن الأكوع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر الصديق خير الناس إلا أن يكون نبي. إذن بعد الأنبياء أفضل البشر أبو بكر بلا نزاع عند أهل السنة والجماعة، أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين بلا نزاع بين أهل السنة والجماعة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. عند المبتدعة أبو بكر أول المرتدين، نسأل الله العفو والعافية. في الأوسط، إذا قلنا الأوسط يعني وشو؟ الطبراني عنده ثلاثة معاجم: الكبير والأوسط والصغير. في الأوسط عن سعد بن زرارة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس جبريل أخبرني أن خير أمتك بعدك أبو بكر. إن روح القدس جبريل أخبرني أن خير أمتك بعدك هو من؟ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وأخرج الشيخان عن عمرو بن العاص يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبادلني النظرات حتى ظننت أني أحب الناس إليه. يا الله، كيف خلاه يستشعر مثل هذا الشعور؟ يقول: هذا جرأني على أن أسأله. قلت: يا رسول الله، من أحب الناس لك الحين؟ قلت: أكيد. يقول: أنا. قال: عائشة. قلت: عائشة أكيد زوجة. قلت: ثم من؟ قال: أبوها. قلت: ها، أبوها أكيد أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. قلت: فما تجرأت أسأله بعدها، خلاص توقف. لكن كيف جعله يستشعر أنه من أحب الناس إليه؟ هكذا استطاع نبينا صلى الله عليه وسلم أن يمتلك قلوب الناس. جاءه إعرابي ويعرف هذا سيد البشر الآن، فكأن الإعرابي خائف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هون عليك، أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، هون عليك، ما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. إيش يعني القديد؟ اللحم المجفف. أخرج ابن سعيد عن الزهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت: هل قلت في أبي بكر شيئا من الشعر؟ قال: نعم. قال: فقل وأنا أسمع. فقال: والثاني اثنين في الغار المنيف، وقد طاف العدو به إذ صعد الجبل، وكان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه سرورا بكلام حسان رضي الله عنه وأرضاه. فقال لحسان: صدقت، هو كما قلت، صدقت هو كما قلت. وفي الصديق رضي الله من القرآن لتدل على صدقه وعلى مكانته، نزلت فيه آيات تدل على صدقه ومكانته، أشهرها إذ هما في الغار نصره الله، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لمن، من هو صاحبه؟ بإجماع أهل التفاسير، إلا من؟ إلا المبتدعة. شذوا، ومن شذ وين؟ شذ في النار. ومن شذ في النار. قال: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. كلمة عظيمة يا إخوان، إن الله معنا، يعني معي ومعك أبا بكر. سبحان الله، يعقل الكلام اللي يقولونه على من يعطي الله معيته له؟ هل يعقل الكلام الذي يقولونه عن رجل يقول الله له إن الله معك؟ أين العقول يا إخوان؟ هؤلاء ما يحكمون العقول، هؤلاء يحكمون العواطف والأهواء. ويحكمون الأهواء. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فسيعلمون أين ستقودهم، أهواؤهم. قال ابن القيم كلام جميل في ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. قال: فمن كان بقلبه وعمله مع النبي صلى الله عليه وسلم كان الله معه. من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه وعمله دون بدنه كان الله معه. أبو بكر كان معه ببدنه وقلبه وعمله، كان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه وعمله وبدنه، فكان الله معه. إذن هذه المعية أيضا تشمل أولئك الذين يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم بقلبهم وبأعمالهم، فالمعية تكون لهم بإذن الله. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى: فأنزل الله سكينته عليه. أنزلها على من؟ على أبي بكر. لأن السكينة ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، أليس هو الذي قال له: لا تحزن، إن الله معنا. كان خائف ولم يكن خائفا على نفسه، لكن كان خائفا على صاحبه صلوات ربي وسلامه عليه. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود أن أبا بكر اشترى بلالا من من؟ أمية ابن خلف. من بعد؟ وأبي، بن خلف، كانوا شركاء في عبودية بلال رضي الله عنه وأرضاه. فاشتراه منهما أبو بكر رضي الله عنه بعشر أواقم، فأعتقه لله. فأنزل الله: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، إلى قوله: إن سعيكم لشتى. انظر كيف سعى أبو بكر فيما أراد، وانظر إلى سعي أمية بن خلف وأبي بن خلف. إن سعيكم إن سعيكم لشتى. هذا يوافق كلام النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس غادي، هذا يريد وهذا يريد، وكل يسعى لما يريد. إن سعيكم لشتى. الآية خاصة في أبي بكر وعامة لعامة الناس. المعنى الخاص في أبي بكر وفي أمية بن خلف وأبي بن خلف، والمعنى عام في كل شتى، في كل ما يسعى إليه الناس. أخرج ابن جرير عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: كان أبو بكر يعتق على الإسلام، إذا أسلم أحد أعتقه، أي أحد يسلم ويحتاج إلى العتق سعى أبو بكر في عتقه، فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمنا. فقال له أبوه: أي بني، يعني يا بني، أراك تعتق أناسا ضعافا، فلو أنك تعتق رجالا جلدا يقومون معك ويمنعونك ويدافعون عنك. فقال: إي أبتي، أنا أريد ما عند الله، ما أريد من يدافع عني، أنا أريد ما عند الله. قال: أبتي، أنا أريد ما عند الله. قال: فحدثني بعض أهل بيتي أن هذه الآية نزلت فيه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، إلى آخر السورة. وأخرج ابن أبي حاتم الطبراني عن عروة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه اعتق 7 كلهم يعذب في الله، وفيه نزلت: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وأخرج البزار وابن عساكر عن أسيد بن صفوان وكانت له صحبة قال علي في قوله تبارك وتعالى في سورة الزمر: والذي جاء بالحق هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق به هو من؟ أبو بكر. والذي جاء بالحق وصدق به، قال: الذي جاء بالحق محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وأخرج الحاكم عن ابن عباس في قوله تعالى: وشاورهم في الأمر، قالت: نزلت في أبي بكر وعمر. من كانوا وزراءهم؟ كانوا وزراءهم أبو بكر وعمر، أهل المشورة الذين كانوا يشاورهم بالليل وبالنهار، وفي كل أمر من أمور المسلمين كان يشاور أبا بكر ويشاور عمر. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي شودب قال: نزلت: ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال: نزلت في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال: نزلت في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وله طرق أخرى. في الأوسط عن ابن عمر وابن عباس في قوله تعالى: وصالح المؤمنين، قال: يعني أبي بكر وعمر. وأخرج ابن عساكر عن ابن عيينة كلاما جميلا قال فيه: عاتب الله المسلمين كلهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر وحده، فإنه خرج من المعاتبة ثم قرأ: إلا فانصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. من الذي نصر في ذلك الموقف؟ نصره أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فقال: الأمة كلها تدخل في هذا العتاب، يخرج منه من؟ يخرج منه الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا بعض ما جاء في فضل أبي بكر رضي الله عنه منفصلا، أما ما جاء في فضله مقرونا بعمر رضي الله عنه. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين راع في غنمه عدا عليه الذئب، راعي يرعى الغنم، فجاء الذئب عدا على غنمه فأخذ شاة منها، فأخذ الراعي يطلبه، فالتفت إليه الذئب فقال: من لها؟ يقول يعني للراعي: من لها يوم السبت، يوم لا راعي لها إلا غيري، عن الغنمة التي عدا بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبينما رجل أيضا تسوق بقرة قد حمل عليها حملا، فالتفتت إليه البقرة فكلمته فقالت: إني لم أخلق لهذا. والخبر عند البخاري ومسلم. قالت البقرة تقول للذي حمل عليها الأحمل: أنا لم أخلق لهذا، ما خلقت علشان تحمل علي الأحمال، ولكن خلقت للحرب. قال الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، بقرة تتكلم. قال الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، بقرة تتكلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لاحظ، أبو بكر وعمر غير متواجدين في المجلس هذا الذي جرى في هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر غير موجودين غير موجودين في المجلس، فشهد لهم بالإيمان، شهد لهم في الإيمان بغيابهما، دليل على تصديقه للإيمان الذي وقر في قلوبهما. وهل النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم إلا عن وحي؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم إلا عن وحي؟ ففي غيابهما شهد لهما بالإيمان. أخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا له وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض. فأما وزيراي من أهل السماء من؟ جبريل وميكائيل. ولم جبريل وإسرافيل؟ ميكائيل. جبريل وميكائيل. وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر. أخرج أصحاب السنن وغيرهم عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة. وذكر العشرة. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لهم بالجنة وهؤلاء يشهدون لهم بالنار. النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يشهد لهم بالجنة وهؤلاء يشهدون لهم بالنار. ألا لعنة الله على الظالمين. أخرج الترمذي عن أبي سعيد قال: نشبعهم لعنات اليوم. أخرج الترمذي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم، إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم. وأخرجه الطبراني أيضا. واسمع وقل: ما أجمل هذا الحديث، من أجمل ما مر علي الليلة. أخرج الترمذي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج على أصحابه وهم جلوس، كان يخرج على أصحابه من المهاجرين والأنصار وهم جلوس، فيهم أبو بكر وعمر، فلا يرفع أحد منهم بصره وقارن للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر وعمر، فإنهما كان ينظران إليه وينظر إليهما ويتبسم إليهما. القوم كلهم جلوس، فإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من غرفته أو دخل المسجد ما أحد يرفع رأسه إلا الوزراء، فقال: كان ينظر إليهما وينظران إليه فيتبسمان إليه ويتبسم إليه. ما رأيكم في المنظر؟ والله من أجمل المناظر. واسمع حديثا جميلا آخر، وكل حديثه جميل، بأبي هو وأمي. أخرج الترمذي والحاكم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم فدخل المسجد وأبو بكر وعمر أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، وهو آخذ بأيديهما، يد في يد هذا ويد في يد هذا. قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وأبو بكر وعمر أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، وهو آخذ بأيديهما، وقال: هكذا نبعث أنا وإياهم يوم القيامة. أخرجه الطبراني في الأوسط أيضا عن أبي هريرة. أسألكم بالله، واسمعوا وقولوا لي ماذا يدل هذا الخبر عليه الذي سأسوقه إليكم. أخرج ابن سعد عن ابن عمر أنه سئل من كان يفتي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من كان يفتي؟ فقال: أبو بكر وعمر. والنبي صلى الله عليه وسلم موجود في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يفتيكم؟ قال: كان يفتينا أبو بكر وعمر، ولا أعلم غيرهما. هذا يدل على إيش؟ على الصلاحيات التي كان يتمتع بها أبو بكر ويتمتع بها عمر، وصلت إلى درجة أنهم يفتون والنبي صلى الله عليه وسلم حيا بين الناس. والأدلة على فضلهما كثيرة لا تحصى. ما جاء في فضل الصديق منفردا. أخرج الشيخان عن أبي هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق زوجين من شيء، يعني عمل عملين صالحين، صلاة، صيام، قيام، صدقة، زوجين من شيء، من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة. يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من أي باب؟ الريان. فقال أبو بكر: ما على من يدعى من تلك الأبواب من ضرر؟ من يدعى من هذه الأبواب هذه كلها؟ فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون أنت. قال: نعم، وأرجو أن تكون أنت منهم يا أبا بكر. قوله أن تكون منهم معناه أن بعد فيه وناس آخرون يدخلون من كل هذه الأبواب. فهذه شهادة على فضله في كل الأبواب. أخرج أبو داود والحاكم وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي. أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي. الله أكبر. يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدخلها أبو بكر رضي الله عنها وأرضاه. أخرج الشيخان عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي، يعني من أكثرهم فضلا علي، النبي يقر بفضل أبي بكر عليه، إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. أخرج البخاري عن أبي الدرداء قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر فسلم وقال: إنه كان بيني وبين عمر بن الخطاب شيء، إنه كان بيني وبين عمر بن الخطاب شيء، فأسرعت إليه، يعني بادرت إليه، ثم أسرعت إليه، يعني أنا اللي غلط عليه، تطاولت عليه، ثم ندمت، فذهبت إليه، فسألته أن يغفر لي، فأبى عمر. يا إخوان، هذا الحديث يدل على إيش؟ على أنهم بشر يرضون ويتخاصمون ويزعلون ويصير قصير بينهم، لكن قلوبهم سليمة. الآن يقول أبو بكر، يقول: فأسرعت إليه، يعني تطاولت عليه، ثم بعدين قال ندمت، ثم ذهبت إليه فسألته أن يغفر لي، فأبى علي. بعد عمر خذته، وشو له بعد تغلط علي وبعد تجي تقول لي تعال أنا سامحك؟ قال: فما رضي أن يغفر لي، فأقبلت إليك، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم أن عمر ندم، فأتى يبحث عن أبي بكر، راح له البيت فما وجده، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد أبا بكر عنده. قال أبو بكر، فأخذ وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر، فأخذ وجه النبي صلى الله عليه وسلم على عمر. قال: فجثى أبو بكر. شوف المحبة اللي بينهم، حتى لو أخطأوا على بعضهم البعض، قلوبهم سليمة، يخطئون فيما بينهم البين. إيه نعم، يخطئون، مش ملائكة يا إخوان، هم ليسوا بملائكة، يصيبون ويخطئون، لكن القلوب قلوب صافية، القلوب سليمة. فاتقوا الله، قال الله: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال: فجثى أبو بكر على ركبتيه، فقلت: يا رسول الله، أنا كنت أظلم. أعادها مرتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذب، وصدقني أبو بكر. إن الله بعثني إليكم بالهدى قلتم كذب، وصدقني أبو بكر، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركون صاحبي لي؟ قال: فما أوذي أبو بكر بعدها. وفي رواية: ولولا أن الله سماه صاحبا لاتخذته خليلا، ولكن أخوة الإسلام. اسمع الهمة العالية، مع أنها أعمال بسيطة يا إخوان، لكنها انظر الأعمال البسيطة أين توصل صاحبها وماذا تصنع به. أخرج مسلم قال صلى الله عليه وسلم: وقد أصبح يوما بين أصحابه. أصبح يعني النهار توى في أوله. قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال الصديق ولو لم يسأل ما قال: قال أنا. قال: فمن تبع منكم جنازة؟ قال الصديق: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال الصديق: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في رجل إلا دخل الجنة، ما اجتمعنا في رجل إلا دخل الجنة. في حديث آخر في رواية عند البيهقي قال: وجبت لك الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: قد وجبت لك الجنة. يا أخوان، الأعمال صعبة، ما تقدر تصوم تصبح صائم، بسيطة. ما تقدر تزور مغاسل الموتى هنا وهناك وتصلي على ميت إلا الأمر سهل. ما تقدر تنفق 10 ريالات، الأمر سهل. ما تقدر تروح المستشفى تعود مريض، الأمر سهل. لكن وين الهمم العالية؟ أين الهمم العالية؟ حقق هذا ولو مرة في الشهر، مش كل يوم، اسعى لتحقيق هذا ولو مرة في الشهر. الأمر سهل يا إخوان، الأمر ليس بالأمر الصعب. صايم الحمد لله اثنين أو خميس، صدقة 10 ريالات، عيادة مريض المستشفى، مش شرط تعرف المريض، مر على المرضى الذين لا تعرفهم واحتسب الأجر فيهم. أعمال بسيطة لكن الأجر المترتب عليها. قال: ما اجتمعت هذه الأعمال في رجل إلا دخل الجنة. أخرج الترمذي وحسنه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار، أنت صاحبي على الحوض وأنت صاحبي في الغار. الله أكبر، شهادات وسبحان الله وامتيازات يذكرها النبي عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. طيب لو ما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأخبار ماذا نقول؟ والنبي الآن يخبرنا بمثل هذه الفضائل عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. زكاه القرآن، وزكاه الذي نزل عليه القرآن، وزكاه أولئك الذين يقرؤون القرآن. فما بال المبتدعة يتطاولون. ألا لعنة الله على الظالمين. أما ما قاله الرجال في أبي بكر فكثير، أما ما قاله الرجال في أبي بكر فكثير. أخرج البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب: أبو بكر سيدنا، أبو بكر سيدنا. وأقر عمر للسيادة لبلال أيضا، أقر أبو بكر للسيادة لبلال رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. يا إخوان، ما تلاحظون أننا في جاهلية؟ حين نرجع إلى أخبار أولئك، إلى أخبار أولئك الرجال، وكيف عرفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم. أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن عمر أيضا قال: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح بهم. كثير من الناس يذكر هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها مقولة لمن؟ مقولة لعمر رضي الله عنه وأرضاه. قال عمر: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح بهم. ويقول عمر: وددت أني شعر في صدر أبي بكر. وقال: وددت أني في الجنة حيث أرى أبا بكر. وقال: لقد كان ريح أبي بكر أطيب من ريح المسك. عمر يقول: كان ريح أبي بكر أطيب من ريح المسك. واخرج ابن عساكر عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: قال رسول الله: ما سابقت أبا بكر إلى خير إلا سبقني. وقصته مع ابن مسعود معروفة. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عمر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في أمر من أمور المسلمين، فخرجنا في ليل ساعة متأخرة من الليل، فمررنا بالمسجد فإذا قارئ يقرأ القرآن لم نميزه، ميزه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجلسنا ننصت، فإذا هو من؟ ابن مسعود. فإذا هو عبد الله ابن مسعود. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر وعمر: من سره أن يسمع القرآن غضا طريا كما نزل فليسمعه من ابن أم عبد. اسمع الشهادة، روعي الغنم، اسمع كيف ارتقى به القرآن. قال: من سره، يقول لأبي بكر وعمر: من سره أن يسمع القرآن غضا طريا كما نزل فليسمعه عن ابن أم عبد. قال: ثم جلس ابن مسعود يدعو، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن على دعائه، يقول: سل ابن مسعود تعطه، سل ابن مسعود تعطه. فلما انفرقوا. يقول عمر: قلت في نفسي والله لا أبشرنا عبد الله بن مسعود بهذا. يؤمن والنبي صلى يدعو والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن على دعاه، فلتعطى، يعني معناتها أن الدعوة مستجابة. قال: فانطلقت إليه مع الصباح الباكر فوجدت الصديق قد سبقني. قال: فانطلقت إليه في الصباح الباكر فوجدت الصديق قد سبقني. قال: تولى الخلافة فكان يصلي الفجر ثم يسبح عشرا ويمضي من مكانه. هذه يسمونها تسبيح وشو؟ تسبيح مستعجل. عشر تسبيحات. من صفات التسبيح بعد الصلاة أنك تسبح عشر إن كنت مستعجل. سبحان الله والحمد لله والله أكبر عشر. يقول: كان يسبح تسبيح المستعجل ثم يمضي. اليوم الثاني بعد تولي الخلافة يسبح تسبيح المستعجل ثم يمضي. قلت: أين يذهب الصديق في مثل هذه الساعة؟ أين يذهب الصديق في مثل هذه الساعة؟ اليوم الثالث راح يمين وراه، راح شمال وراه، حتى دخل بيتا من بيوت المسلمين. قال: فانتظرته ساعة ثم خرج، فدخلت البيت، طرقت الباب على ذلك البيت، فإذا بامرأة عمياء. قلت: من أنت أمة الله؟ قالت: عمياء حسيرة كثيرة. قلت: من هذا اللي يدخل عليكم؟ قالت: ما أنا أعرفه، هذا خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت: ما أنا أعرفه. قلت: ماذا يصنع عندكم؟ قالت: يكنس دارنا ويحلب شاتنا ويصلح إفطارنا ويطعم صغارنا. الله أكبر. قلت: غدا أسبقه. يقول عمر: قلت غدا أسبقه. على طول بعد الصلاة رحت. قالت: لقد جاءنا قبل الصلاة اليوم. قلت: تبا لك يا عمر، مثلك يسابق الصديق. قلت: تبا لك يا عمر، مثلك يسابق الصديق. وفي قصة الإنفاق خبر معروف يا إخوان. قال: حين دعينا إلى الصدقة قلت: اليوم أسبق أبو بكر، عاد ما يبغى لها. قال عمر: دعينا إلى الصدقة قلت: اليوم أسبق أبا بكر. قال: فجئت بنصف مالي. نصف المال يا إخوان الرصيد 6000، تقوم تجيب 3000، هينة؟ لا بالله ما هي بهينة. قال: فجئت فوضعتها في حضن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا تركت يا أهلك يا عمر؟ قال: أنفقت مثلها وتركت لأهلي، تركت لأهلي مثلها. قال: فجاء الصديق بماله كله. جاء الصديق بماله كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. إيش رأيكم الشعور عمر؟ كيف يكون شعور عمر؟ بعدها يقول: تبت، خلاص لا أسابق الصديقة بعدها. لكن شوف، المحبة لله أورثت إيش؟ تنافس على الطاعة. المحبة الصادقة في الله أورثت تنافسا على الطاعة. أخرج الطبراني في الأوسط عن جحيفة قال: قال علي رضي الله عنه: خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، ولا يجتمع حبي وبغض أبي بكر وعمر في قلب مؤمن. لا يجتمع حبي وبغض أبي بكر وعمر في قلبي رجل مؤمن. أخرج ابن سعد عن إبراهيم النخعي قال: كان أبو بكر يسمى بالأواه لرأفته ورحمته. من من الأنبياء سمي بذلك؟ إبراهيم: إنه لأواه حليم. وأخرج ابن عساكر عن الربيع عن أنس قال: نظرنا في صحابة الأنبياء فما وجدنا نبيا كان له صاحب مثل أبي بكر. نظرنا في صحابة نوح، هود، صالح، موسى، عيسى، كلهم ما وجدنا صاحبا كصاحب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو الأفضل من البشر بعد الأنبياء والمرسلين، ولا شك عندنا في ذلك. وأخباره إذا سقنا أخبار الإسلام إلا كان عنده تردد، إلا الصديق. ما دعيت أحدا للإسلام إلا كان عنده لحظة تردد، يفكر يسترجع. أبو بكر من يوم دعي قال صدقت. اصبر طيب فكر، قال صدقت. ما يبغى لها تفكير. هو يعرف هذا الذي يتكلم معه من قبل أن يتحمل الرسالة. كان صاحبه قبل أن يحمل الرسالة. أخرج ابن عساكر عن أبي حسين قال: ما ولد لآدم من ذريته بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر. ما ولد لآدم من ولد في ذريته بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر، ولقد قام أبو بكر يوم الردة مقام الأنبياء، ولقد قام أبو بكر يوم الردة مقام الأنبياء. إيش قال الكلمة؟ قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. أينقص الدين وأنا حي؟ أينقص الدين؟ أينقص الدين وأنا حي؟ أخرج الديناوري في المجالسة وابن عساكر عن الشعبي قال: خص الله تبارك وتعالى أبا بكر بأربع خصال لم يخص بها أحدا من الناس. أولها سماه إيش؟ الصديق، ولم يسمى أحد من البشر بهذا، لكن سمي الأنبياء يوسف أيها الصديق، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي. يا إخوان، الصديقية مرتبة عالية، الصديقية مرتبة عالية، أدنى من مرتبة النبوة وأعلى من مرتبة الشهداء. مرتبة أدنى من مرتبة النبوة وأعلى من مرتبة الشهداء، كما قال الله: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذا سماه الصديق. الثانية صاحبه في الغار، رفيقه في الهجرة. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس وهو حي، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس وهو حي. أخرج الحاكم عن ابن المسيب قال: كان أبو بكر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم مكان الوزير، فكان يشاوره في جميع أموره، وكان ثانيه في الإسلام، أول من أسلم من الرجال ثاني واحد في الإسلام، لكن أول بشر أسلم خديجة، أول بشر سابقة، هذه تعد سابقة للنساء، أول شهيدة أيضا سابقة تعد للنساء. كان ثانيه في الإسلام، وثانيه في الغار، وثانيه في العريش يوم بدر، وثانيه في القبر. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على أبي بكر أحدا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على أبي بكر أحدا. ولقد تقدم: لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. أخرج ابن سعد عن الحسن قال: قال علي لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا في أمرنا، يقول علي لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا في أمرنا، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد أقام أبا بكر في الصلاة، قال: فرضينا لدنيانا من رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا. واضح الكلام؟ أما ولاه ما تحتاج اللبيب بالإشارة يفهم، ولاه على دينهم، أليس هو من باب أولى يتولى أمور دنياهم؟ إنه عبد الله ابن أبي قحافة، قحافة هذا اسمه عثمان بن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن لؤي ابن غالب القرشي التيمي، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة. هذا الشخص سيكون مدار حديثنا في الأسابيع القادمة. سننهل من معين الصديق، وسنغوص في أعماق بحاره، لنرى كيف أصبح الصديق صديق، حتى نسير على نفس الخطأ أليس هو خير البشر بعد الأنبياء؟ إي وربي، وما عندنا في هذا أدنى شك، لكن الشك عند الذين عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إذن الأربعين النووية متى؟ يوم الثلاثاء والجمعة تكون النتائج. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. طيب هات. هل يقول هذا، هل يجوز تعميم اللعن على جميع الرافضة أم فقط كبراءهم وساداتهم؟ هو الأصل إقامة الحجة حتى تعم اللعنة، لكن وش رأيكم؟ هذول يدرسون معنا في المدارس، درسوا التوحيد بالأصول الثلاثة، ودرسوا كل مسائل الدين، ايش رايكم يعني؟ قامت عليهم الحجة ولا ما قامت؟ هل أنا الله عليهم كلهم؟ تعال اهلا اهلا. And how long do you in Saudi? How long? When did you come? And his name is Yunus. Yes, he just got face last night. MashaAllah. هذا أخوكم اسمه يونس. له شهرين فقط من جاء إلى السعودية. فاختاره الله في ركب الإسلام. يقول فقط حدثوني، وأنا أصلا عندي قناعة من قبل أجدادنا وكذا أن هذا هو الدين الصحيح. الناس بس تحتاج لها دفة يا إخوان، تحتاج لها دفة صادقة.